إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه إلى الحديث عما يستحب للمعتكف وما يكره له، وقد عرفنا أن الاعتكاف عبادة عظيمة، وأن الاعتكاف هو ملازمة المسجد بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو الاعتكاف، أن الإنسان يمكث في المسجد ويلازمه وينوي بذلك التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا المكث والجلوس في المسجد، فهذا هو الاعتكاف. فيتكلم الآن عما يستحب للمعتكف وما يكره له. قال: يستحب للمعتكف أن يكثر من نوافل العبادات، وأن يشغل نفسه بالصلاة وتلاوة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. التسبيح هو قول سبحان الله، والتحميد قول الحمد لله، والتهليل قول لا إله إلا الله، والتكبير قول الله أكبر. كل هذه من الأذكار ومن أحب الكلمات إلى الله سبحانه وتعالى، وهو من ذكر الله عز وجل. ويقول الله سبحانه في الحديث القدسي: من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ، ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه سبحانه وتعالى. وهذا مصداق قوله تعالى في كتابه الكريم: اذكروني أذكركم، واذكروني أذكركم. فالذي يذكر الله سبحانه وتعالى يذكره الله عز وجل ويثني عليه سبحانه وتعالى. فالمعتكف يعني عليه أن يشغل وقته، عليه أن يشغل وقته بذكر الله سبحانه وتعالى وتلاوة القرآن والاستغفار والصلاة والسلام على النبي صلوات الله وسلامه عليه. أيضا مما يشغل به المعتكف وقته الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. كل صلاة يصليها المسلم على النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الله تعالى عليه بها عشرا، والصلاة من الله تعالى على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. قال: والدعاء، يعني كذلك المعتكف أيضا يشغل وقته بدعاء الله سبحانه وتعالى، ولا سيما المعتكف في رمضان، فإنه صائم، وإذا كان المعتكف صائما فإن الصائم يعني دعوته مستجابة. والمعتكف بالليل يقوم الليل ويصلي في الثلث الأخير الذي يقول الله سبحانه وتعالى فيه: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. فإذا يعني على المعتكف أن يشغل نفسه يعني بما ذكر من أنواع العبادات وفضائل الأعمال، وهذا ليس خاصا بالمعتكف يعني فقط، يعني شغل الوقت يعني بهذه الأعمال الصالحة وبفضائل الأعمال ليس خاصا بالمعتكف، بل هو يعني لجميع المسلمين في جميع الأحوال. يعني عليهم أن يشغلوا أنفسهم يعني بما ذكر، وأن يغتنموا الأوقات في هذه الطاعات الجليلة. قال: ونحو ذلك من الطاعات التي تقرب إلى الله تعالى وتصل المرء بخالقه جل في علاه. قال: ومما يدخل في هذا الباب دراسة العلم واستذكار كتب التفسير والحديث وقراءة سير الأنبياء والصالحين وغيرها من كتب الفقه والدين. يعني لا مانع أن المعتكف يحضر مجلس علم أو يكون معه كتاب من كتب العلم يذاكر فيه ويقرأ من كتب العلم الشرعي يذاكر فيها ويقرأ، سواء كان كتاب فقه أو حديث أو تفسير أو سيرة أو غير ذلك يعني من أنواع العلوم الشرعية. كل هذا من الأعمال الصالحة التي تشغل بها الأوقات، والمعتكف يعني مطلوب منه أن يمكث في المسجد يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأنواع العبادات أثناء مكثه. فالعلم النافع أيضا من العبادات الجميلة، ويعني مذاكرته تسبيح لله سبحانه وتعالى، مذاكرة العلم النافع كأنها تسبيح لله سبحانه، والعالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في الماء وحتى النملة في جحرها إلى غير ذلك مما ورد في فضل العلم وطلبه وتعلمه وتعليمه. قال: ويستحب له أن يتخذ خباء في صحن المسجد اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. يستحب للمعتكف أن يتخذ خباء، يعني مكانا يختبئ فيه، عبارة عن خيمة صغيرة أو يعني توضع يعني بعض السطور وكذا، ويفصل يعني بين كل شخص والآخر بستر وكذا، يعني اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يضرب له خباء في مسجده صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف. لكن سيأتي إن شاء الله الحديث عن مسألة الخباء، يعني أنه سنة بشرط أن لا يضيق على المصلين ويؤذيهم. يعني لو فرض مثلا أن المسجد يعني كان صغير الحجم مثلا، واعتكف فيه مثلا 100 شخص ولا 100 شخص وكذا، كل واحد يضرب له خباء فيضيق هذا على المصلين ويؤذيهم. فإذا يعني هذه السنة تطبق يعني إذا تيسرت ولم يكن فيها إيذاء للمسلمين. قال: ويكره له. إذا ما ذكر هو مستحبات يعني الاعتكاف، الأشياء التي تستحب للمعتكف. بعد ذلك يذكر ما يكره للمعتكف. طبعا نعرف الفرق بين المستحب والمكروه. المستحب هو ما طلب الشارع فعله لا على وجه الحق، الأشياء التي طلب منا الشرع أن نفعلها ليس على وجه الإلزام والحق، يعني أشياء مطلوبة مطلوب منا أن نفعلها لكن ليس على وجه الإلزام. والمكروه هو ما طلب الشرع تركه لا على وجه الحق، الأشياء التي طلب منا الشرع أن نتركها ونجتنبها لكن أيضا ليس على وجه الحد والإلزام. وهناك تعريف آخر، يعني أن المستحب هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، والمكروه ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، لكن التعريف الأول يعني أدق وأحسن. طيب، قال: ويكره له أن يشغل نفسه بما لا يعنيه من قول أو عمل. يكره له أن يشغل نفسه بما لا يعنيه من قول أو عمل، لما رواه الترمذي وابن ماجه عن أبي بصرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا الحديث يعني اختلف فيه المحدثون، يعني بعضهم يقول هو حديث حسن، وبعضهم يقول هو حديث ضعيف، بعضهم يقول هو حديث حسن، وبعضهم يقول هو حديث ضعيف. لكن يعني على كل حال معناه صحيح، يعني معنى الحديث سواء يعني كان حسن أو ضعيفا يعني من جهة الإسناد، لكن من جهة المعنى فمعناه صحيح، أن الإنسان يعني من حسن إسلامه أن يترك ما لا يعني، ما لا يعني يعني الشيء الذي لا فائدة منه، والشيء الذي يعني لا يتعلق لك به مصلحة، يعني لا في دينك ولا في دنياك، فإذا اتركه، لا يصبح يعني مضيعة للوقت، و يعني لن تنتفع منه لا في دينك ولا في دنياك. ومن ضمن يعني ما لا يعني الإنسان يعني فضول الكلام يعني وسؤال الآخرين يعني عن يعني تفاصيل يعني شؤونهم وكذا، فترك ذلك يعني من حسن إسلام المرء ومن كمال دينه أن يترك يعني الاستفسار من الناس يعني عن تفاصيل شؤونهم، يعني التي يغلب على الظن يعني أنهم يكرهون الإجابة عنها أو يكرهون يعني الحديث فيها أو كذا. فبعض الناس يعني يكسر سؤال الناس: من أين جئت؟ أين ذهبت؟ أين كذا؟ ومش عارف بالأمس كنت كذا، وكم سنك؟ وكم راتبك؟ وكم يعني ويسأل يعني أشياء يعني لا تعني، يعني هذا الشخص ما لك دخل يعني كم سنه وكم راتبه وكم كذا كم كذا، يعني لا تعنيك، يعني لا تسأل عنها، بكم اشتريت سيارتك، بكم بيتك في إيجار ولا تمليك، من كم اشتريته وممن وكذا تفاصيل يعني الأمور. ربما يكون الشخص يعني الذي أمامك يعني لا يحب أن يجيب عن هذه الأسئلة، ربما خوفا من العين أو من الحسد، ربما مثلا أشياء أخرى يعني لا يحب أن يخبر بهذا الأمر، فأنت يعني تحرجه بهذا السؤال. ففي هذه الحالة يعني قد تحوجه إلى أن يكذب عليك أو يعرض عليك، فتكون أنت يعني تسببت في إيقاعه يعني في الإثم أو كذا، أو سيجيبك يعني صادقا وهو يعني كاره، وهو كاره يعني للجواب، فنقول يعني آذيته وتسببت يعني له في أن يحدث بما يكره يعني أن يحدث به وهكذا. فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، يعني المعتكف لا يضيع وقت اعتكافه في القيل والقال والكلام يعني الذي لا فائدة منه والأفعال التي لا فائدة منه. قال: ويكره له الإمساك عن الكلام ظنا منه أن ذلك مما يقرب إلى الله عز وجل. برضو مما يكره للمعتكف أن يعني أن يحبس نفسه عن الكلام. بعض الناس يعني يظن أنه يتقرب إلى الله بالصمت أو السكوت، أنه لا يتكلم بأي كلمة. لا، هذا ليس بالصحيح. الإنسان يتكلم بالكلام النافع الذي يفيده وينفعه سواء في دينه أو في دنياه. قال: فقد روى البخاري وأبو داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، وبين بمعنى بينما، بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم، فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. النبي صلى الله عليه وسلم وجد رجلا قائما، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب وإذا برجل قائم واقف أثناء الخطبة، النبي صلى الله عليه وسلم ما تواقف من هذا الرجل؟ فقالوا: هذا أبو إسرائيل، اسم الرجل هذا، كنية الرجل هذا أبو إسرائيل، نذر أن يقوم ولا يقعد، نذر لله تعالى أن يظل قائما ولا يقعد ولا يستظل، يقف في الشمس لا يستظل، لا يقف تحت يعني ظلة أو كذا، ويظل واقفا في الشمس ولا يتكلم، برضو نذر ألا يتكلم، أي حد يسأله أي سؤال لا يرد عليه، ويصوم، نذر يعني أن يكون صائما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. وهو كان نذر أربعة أشياء. النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يفي بنذره في واحدة فقط، اللي هي الطاعة، ومن ضمن النذر أربعة أشياء، منها واحدة فقط اللي هي نذر الطاعة، اللي هو نذر الصيام. فأمره أن يفي بنذره في الصيام، نذر أن يصوم، خلاص كله صائم. لكن الثلاثة الأخرى اللي هي نذر ألا يتكلم وألا يقعد وألا يستظل، فهذه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم وأن يستظل وأن يقعد، يعني أن يحنث في هذا النذر الذي نذره. فإذا يعني هذا يفيد أن الإنسان ليس له أن ينذر يعني شيئا، الامتناع عن شيء من المباحات. كذلك المعتكف أيضا لا يعني يكلف نفسه بالامتناع عن الكلام أو الامتناع عن شيء يعني من المباحات، فإن هذا يعني مما يعني يكره للمعتكف، أن يمنع نفسه من الكلام مطلقا، أو يمنع نفسه من القعود أو من النوم أو من كذا. قال: وروى أبو داود عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يطم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل. لا يطم بعد احتلام يعني من فقد اليتيم ومن فقد أباه، فيظل وصف اليتم يعني قائما بهذا الطفل الذي فقد أباه إلى أن يبلغ هذا الطفل سن الاحتلام أو سن البلوغ. فإذا وصل الطفل يعني إلى سن البلوغ يزول عنه وصف اليتم، خلاص يعني يزول عنه وصف اليتم والأحكام المتعلقة يعني باليتيم وكذا، تزول عنه إذا بلغ خلاص، يعني قال إيه كان يتيم، لكن بعد ما بلغ خلاص زال عنه وصف اليتم بالبلوغ، لا يتم بعد احتلام. كذلك أيضا الذي توفي أبوه وكان الولد يعني جاوز سن البلوغ ثم توفي أبوه، أيضا لا يعتبر يتيما، وإلا يعني أصبح الناس كلهم أيتام، كل واحد يعني موت أبوه رجل عنده 40 سنة ولا 30 سنة، لا يكون يتيم. يتيم اللي هو إيه؟ مات أبوه وهو والولد يعني كان أقل من سن البلوغ، ويظل وصف اليتم مؤقتا يعني إلى أن يصل إلى سن البلوغ، ثم إيه يرتفع عن وصف اليتم بعد ذلك، لا يعتبر يتيم. وتتمة الحديث ولا صمات يوم إلى الليل، هذا موضع الشاهد منه، يعني لا سكوت يوم إلى الليل، يعني لا يجوز للإنسان يظل ساكتا من أول اليوم يعني إلى آخره، يعني ملزما نفسه بذلك يعني. لكن لو اتفق يعني مثلا مريض ولا حد وضع مثلا يعني شيء دواء في فمه أو وصل به شيء ولا كذا، فلم يتكلم يعني ليس يعني قاصدا يعني التقرب إلى الله بترك الكلام، لكن إذا حصل يعني أو كان مثلا جالس وحده مثلا في إنسان كان يعني جالسا وحده مثلا في بيت ما عندوش حد يتكلم معاه، جالس ساكت مثلا لغاية الليل أو كذا، لا حرج عليه، لكن الإنسان لا يتعمد يعني لا يتعمد الامتناع من الكلام، يعني يقصد بذلك التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا يعني ليس من دين الإسلام، هذا ليس من دين الإسلام. وكان هذا يعني جائزا في الشرائع السابقة، لكنه ليس جائزا في شريعة الشرائع السابقة، كان عنده يجوز للإنسان أن يتقرب إلى الله بترك الكلام أو كذا، يعني إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا وكذا، كان هذا جائزا في شريعته، لكن في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليس هناك يعني عبادة يعني بترك الكلام. طيب بعد ذلك انتقل إلى ما يباح للمعتكف، ما يباح للمعتكف، والمباح هو ما لم يطلب الشرع فعله ولا تركه، الشيء المباح هو الشيء الذي لم يطلب الشرع فعله ولا تركه، يعني الشيء لا الشرع طلب منا أن نفعله ولا طلب منا أن نتركه فهو مباح، معناه أنت مخير، إذا شئت أن تفعله ففعله، شئت أن تتركه فاتركه، فهذا هو المباح. فهو الآن يتكلم عن يعني ما يباح للمعتكف، أشياء مباحة للمعتكف. قال يباح للمعتكف ما يأتي، أولا خروجه من معتكفه لتوديع أهله، أن يخرج من المعتكف لتوديع أهله، يعني لو كان معتكفا وجاءت زوجته مثلا تزوره أو جاءت أمه تزوره أو كذا، أو يعني في الاعتكاف، فلا بأس أن يعني يخرج من المسجد يوصلها إلى البيت، يعني إذا جاء يعني من يزوره أو كذا في الاعتكاف يباح له أن يخرج من المسجد ليوصله إلى البيت. الدليل على هذا قال قالت صفية أم المؤمنين رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا، جاءت الليل لتزور النبي صلى الله عليه وسلم في المعتكف في المسجد. قالت فحدثته ثم قمت فانقلبت فقام معي ليقلبني، هنا انقلبت يعني ذهبت راجعة إلى البيت، انصرفت راجعة إلى البيت، فقام معي ليقلبني يعني يعني ليصحبني في رجوعي إلى البيت. قال وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد رضي الله عنه، يعني كانت تسكن في دار يعني مملوكة لأسامة بن زيد رضي الله عنه أو كذا، فكانت تسكن فيها صفية رضي الله عنه. وطبعا هنا الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج معها ليوصلها إلى بيتها، فهذا دل على أن المعتكف، وكان صلى الله عليه وسلم معتكفا وجاءت تزوره في الاعتكاف، هذا دليل على أن المعتكف يجوز أن يخرج من المسجد يعني ليوصل أهله إلى البيت. قالت فمر رجلان من الأنصار فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، يعني طبعا هي جاءت تزور النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، النبي صلى الله عليه وسلم بعد العشاء واستمر معها ساعة بعد العشاء، يعني جلس يتكلم معها في المسجد يعني ساعة بعد العشاء أو كذا، ثم ذهب بها في الليل بعد العشاء وفي الظلام وكذا، وخرج بها ليوصلها إلى البيت. فبينما هو ماشي في الطريق صلى الله عليه وسلم هو وصفية، فإذا برجلين مرة فوقع بصرهما على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه امرأة لا يدرون من هذه المرأة لا يدرون يعني من هذه المرأة، وجدوا نفسه صار معه امرأة وكذا، فإيه فأسرع يعني أدار وجوههما وأسرع إيه في المشي يعني مبتعدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما، يعني تمهلا ولا إيه لا تعجلا، إنها صفية بنت حيين، يعني هذه إيه زوجتي، إنها صفية بنت حيين، هذه المرأة زوجتي. قال سبحان الله يا رسول الله، قال سبحان الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تعجب واستبعد يعني أن يظن سوءا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يظن أن هذه امرأة يعني أجنبية ونصفا خارج معها مثلا يعني في الليل وكذا، يعني خفية عن الناس أو كذا، يعني حاشاه يعني صلى الله عليه وسلم. فقال سبحان الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، الشيطان يجري في عروق الإنسان مجرى الدم، مثل ما يعني في الأماكن التي يجري فيها الدم، الدم يجري في كل عضو من أعضاء الإنسان وفي كل جزئية منه، فالشيطان كذلك يجري في عروق الإنسان التي تجري فيها الدماء يجري فيها الشيطان. فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا، النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يلقي الشيطان شيئا أو يلقي شرا في قلوبهما، يعني أن يوقع في قلوبهما يعني ظن سوء بالرسول صلى الله عليه وسلم. حديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود. طبعا هنا الحديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذا أن يعلم أمته صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يعني يدفع أذيبة عن نفسه، الإنسان يدفع أذيبة عن نفسه، إذا كان الإنسان مثلا يعني يفعل شيئا يعني يخشى أن يظن به سوء أو كذا لمن يجهل حقيقة الأمر أو حقيقة الحال أو كذا، فعليه يعني يدفع أذيبة عن نفسه مثلا، يعني يحاول يوضح للناس حقيقة الأمر حتى لا يظن به السوء. يعني إنسان مثلا يعني مؤتمن على مال، مثلا الناس عارفين فلان هذا مسؤول عن أموال جمعية خيرية ولا أموال مثلا يعني عامة للمسلمين أو كذا، فإنسان مثلا مسؤول عن أموال وكان فقيرا وعين مثلا مسؤولا على الأموال، وبعدين فجأة ظهر عليه الغنى، ظهر عليه الغنى أو مسك هذه الأموال، إذا به إيه راح يشترى مثلا سيارة فارهة ويشترى منزل مثلا منزلا غاليا أو كذا. طبعا ربما يكون إيه جاءته أموال، قدرا من جهة أخرى ربما يعني مثلا توفي قريب له وورث عن إيه عن قريبه مثلا مبلغا من المال أو كذا، فيكون الرجل مظلوما الناس إيه تظن به سوءا، فهو الآن هو في موقف ريبة الآن، الناس إيه يعني ستظن به سوءا من الرجل إيه كان فقير أو مثلا يعني مسؤول مالي مثلا في الجمعية الخيرية أو كذا، إذا به إيه يعني يظهر عليه أثر الغنى وكذا الذي لم يكن ظاهرا عليه. في هذه الحالة مثلا إذا كان هذا المال يعني من حلال أو كذا يعني يدفع عن نفسه ريبة، يقول لهم يعني الله يخلنا هذا المال أنا لي قريب مثلا توفي وورثت منه مبلغا كبيرا مثلا او ورثت كذا او يعني، فيدفع مثلا تهمه عن نفسه او كذا او يعني وهكذا. يعني الانسان مثلا اذا كان يعني مر في مكان مشبوه او كذا وراى مثلا حد في هذا المكان يبين انه مثلا دخل هذا المكان من طريق الخطا او انه مثلا كان يحسب انها بقاله فاذا بها محل مثلا خمر ولا كذا، ما كان يحسبها بقاله ولا حسبها مثلا كذا، يعني اذا حصل مثلا أحد يعني رآه مثلا في موقف يعني وهو بريء وكذا ولكن موقف يعني يجلب له شبهة أو يجلب له تهمة، فيحاول أن يبرئ نفسه ويفسر يعني موقفه حتى يمنع ظنون السوء أن يظن به الناس السوء. فالواجب يعني في هذه الحالة يعني من ناحيتين، من ناحية يعني المسلم الذي يرى أخاه مثلا في موقف ريبة أو كذا، الواجب على المسلم أن يظن بأخيه المسلم خيرا ويتوقع يعني يفسر يعني موقف أخيه المسلم على أحسن يعني التفسيرات ويحمله على أحسن المحامي من باب يعني ظن الخير. والإنسان نفسه الذي يكون في موقف ريبة أصلا الإنسان عليه إيه ألا يضع نفسه في مواضع الريبة، فإذا قدر يعني وحصل أنه يعني وضع في موضع ريبة وكذا يعني بدون قصد أو بدون تعمد أو كذا، فعليه أيضا إيه أن يوضح موقفه ويدفع أغيبة عن نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد يعني أن يعلم أمته هذا. فلما كان حصل النبي صلى الله عليه وسلم المعروف النبي صلى الله عليه وسلم معتكف في المسجد، بعض الناس شافوا النبي صلى الله عليه وسلم خارج مع امرأة في الليل وكذا في الصلاة وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعني ألا يلقي الشيطان في قلبهما يعني ظن سوء أو كذا، وأراد يعني أن يعلم أمته رغم أنه يعني لا يمكن أن يظن أحد من النبي صلى الله عليه وسلم سوءا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم حتى يقتدى به صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أنه إذا وقف يعني أحد من الناس من أمته يعني في مثل هذا الموقف أن يبين وأن يقتدي به صلى الله عليه وسلم. هنا يقول الإمام الشافعي رحمه الله يعني أن يعني هنا يعني قال في تاريخ ابن عساكر عن إبراهيم بن محمد قال كنا في مجلس ابن عيينة والشافعي حاضر فحدث بهذا الحديث، وقال فقال الإمام الشافعي رحمه الله يعني في تفسيره لهذا الحديث قال إذا كنتم هكذا فافعلوا حتى لا يظن بكم ظن السوء، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم اتهمهم وهو أمين الله في أرضه. سفيان بن عيينة هو شيخ الإمام الشافعي، سفيان بن عيينة شيخ الإمام الشافعي يعني يحدث بهذا الحديث، فالإمام الشافعي فسر الحديث وشرحه وقال يعني معنى الحديث إذا كنتم هكذا فافعلوا هكذا، يعني إذا كنتم في موقف يعني ريبة أو موقف يعني يجلب لكم سوء الظن أو كذا فافعلوا هكذا، يعني بينوا كما قال مثلا إنها صفية زوجة، يعني رأك أحد مثلا مع امرأة أو كذا في موقف يعني يظن أنها أجنبية أو كذا قل له هذه زوجتك حتى يعني لا يظن سوءا أو كذا، فيقول إذا كنتم هكذا فافعلوا هكذا حتى لا يظن بكم ظن السوء، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم اتهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اتهم يعني هذين الصحابيين بالذات يعني أنهما ظن به سوءا، ولكن أراد يعني أن يعلم الأمة. فقال ابن عيينة رحمه الله جزاك الله خيرا يا أبا عبد الله ما يجيئنا منك إلا كلام محب. الشيخ سفيان بن عيينة قال جزاك الله خيرا يا أبا عبد الله ما يجيئنا منك إلا كلام نحبه، يعني دائما نستمع منك إلى فوائد وإلى يعني كلام يعني نافع. طيب وكذلك جاء عن الإمام الشافعي أنه قال يعني كان ذلك منه صلى الله عليه وسلم شفقة عليهما لأنهما لو ظن به ظن سوء كفر فبادر إلى إعلامهما ذلك لئلا يهلكا. برضو الإمام الشافعي يقول النبي صلى الله عليه وسلم بادر إلى إعلامهما بحقيقة الأمر حتى يعني لا يظن ظن سوء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيكفر، ولا يظن إلا الذي يظن سوءا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أعلمهما حتى لا يهلكا ولا يقع يعني في قلبهما ظن سوء. طيب هنا الشاهد يعني من هذا الحديث، هنا ثبت هذا الحديث من موضوع الاعتكاف، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المعتكف لتوصيل يعني زوجته إلى البيت، فإذا يستفاد من هذا أنه يباح للمعتكف أن يخرج لتوصيل أهله إلى البيت. طيب ثانيا مما يباح للمعتكف ترجيل شعره وحلق رأسه وتقليم أظفاره وتنظيف البدن من الشعث والدرن ولبس أحسن الثياب والتطيب بالطيب، يعني كل أمور النظافة والتطيب وكذا كل هذا مسموح به للمعتكف. قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون معتكفا في المسجد فيناولني رأسه من خلل الحجرة فأغسل رأسه، وقال مسدد فأرجله وأنا حائض، رواه البخاري ومسلم أبو داود. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكون معتكفا وكانت حجرة عائشة رضي الله عنها لها باب يعني يفتح على المسجد، لكن كان يفصل عن يعني عن المسجد، حجرة عائشة كان يفصل عن المسجد باب أو كذا، وكان هناك ستر على هذا الباب يعني ستارة يعني موضوع على هذا الباب، فكانت النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج يعني إلى غسل رأسه، الحمامات المساجد يعني في ذلك الوقت ليس فيها حمامات يعني ومراحيض وكذا الوضع الآن يعني، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى غسل رأسه وترجيل شعره، وقد كان صلى الله عليه وسلم كثير الشعر كما هو معروف، كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم يضرب منكبيه او يضرب او يعني يبلغ شحنه اذنيه صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا احتاج يعني الى غسل شعره وتبجيله يدخل في رأسه صلى الله عليه وسلم من خلل الحجرة، المقصود يعني من وراء الستر، يعني الباب مفتوح وفي الستارة، والنبي صلى الله عليه وسلم يدخل في رأسه يعني من وراء الستار، وعائشة رضي الله عنها في البيت يعني تغسل للنبي صلى الله عليه وسلم رأسه وترجله له صلى الله عليه وسلم. تقول وأنا حائض، يعني أحيانا تكون حائضا عليها الحيض، ومع ذلك تغسل شعر النبي صلى الله عليه وسلم وترجل شعره. هنا الحديث يعني أفاد عدة فوائد، منها أن المعتكف يعني يجوز أن يخرج بعض بدنه، يخرج بعض بدنه من المسجد، وبعض البدن يعني داخل المسجد لا يضر، هنا جزء من البدن صار في البيت وجزء في المسجد لا يضر هذا. وكذلك يعني أفاد أيضا أن غسل الشعر وترجيل الشعر وكذا أثناء الاعتكاف أن ذلك أيضا لا يضر، وأن مثل المرأة الحائض يعني للمعتكف أو للمسلم يعني عموما أو كذا أن ذلك يعني أيضا لا بأس به ولا يضر، كل هذا يعني من فوائد الحديث. طيب ثالثا مما يباح للمعتكف الخروج للحاجة التي لا بد منها، الخروج من المسجد للحاجة التي لا بد منها. قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، رواه البخاري ومسلم وغيره. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، يعني يحتاج يعني لقضاء الحاجة أو كذا، فيدخل يعني بالمكان المعد يعني لذلك أو كذا. فإذا يعني المقصود أن المسجد إذا لم تكن به يعني دورات المياه وكذا، حين بعض المساجد في دورات المياه يعني خارج المسجد، يعني مثلا في الجهة الأخرى من الطريق أو كذا، يعني في بعض البلاد يعني يكون مثلا المسجد هنا وبعدين في طريق ودورات المياه على مثلا الجهة الأخرى من الطريق أو كذا. فإذا كان يعني أو لو فرض يعني المساجد يعني سابقا التي لم يكن بها دورات مياه أو كذا، فلا بأس أن الإنسان يخرج من المسجد ليذهب يعني إلى دورة مياه ليقضي حاجته، فهذا يعني مما يباح للمعتكف. قال ابن المنذر أجمع العلماء على أن للمعتكف أن يخرج من معتكفه للغائط والبول، لأن هذا مما لا بد منه ولا يمكن فعله في المسجد، يعني لا يمكن فعله في المسجد يعني إذا لم يكن فيه يعني مكان مخصص لهذا، فطبعا لا يمكن يفعل في المسجد، إذا لم يكن في المسجد يعني دورات مياه ملحقة به، فلا بأس أن الإنسان يخرج لقضاء حاجته، وهذا بإجماع العلماء. قال وفي معناه الحاجة إلى المأكول والمشروب إذا لم يكن له من يأتيه به فله الخروج إليه. برضو لو واحد معتكف في مسجد ليس فيه طعام، بعض المساجد يعني ما فيهاش لا إفطار ولا سحور ولا طعام يعني يحضر إلى المسجد، والرجل يريد أن يعتكف في المسجد وليس عنده طعام وهو جائع، لا بأس أن يخرج ليشتري طعاما أو يخرج يذهب إلى مطعم ليأكل، ولا يذهب إلى بيته ليأكل ثم يرجع إلى المسجد، ولا يذهب إلى بقالة يشتري طعاما أو كذا، كل هذا جائز، يعني يجوز للمعتكف أن يخرج ليأكل أو ليشتري طعاما لا بأس به. قال إذا لم يكن له من يأتيه به، إلا إذا كان يعني يمكن يعني أن يكلف أحدا ليحضر له الطعام أو يشتري له الطعام ويأتي بالطعام إليه في المسجد، فإذا تيسر هذا يكون هذا الأفضل أنه يظل في المسجد ويكلف أحدا يحضر له الطعام. لكن إذا لم يتيسر يعني أحد يحضر له الطعام فلا بأس أن يخرج ليأكل. قال وإن ضغته القيء فله أن يخرج ليقيء خارج المسجد. برضو إذا يعني غلبه القيء واحتاج يعني إلى استقاء أو كذا لا بأس أن يخرج إلى خارج المسجد ليستقي. قال وكل ما لا بد منه ولا يمكنه فعله في المسجد فله خروجه إليه، ولا يفسد اعتكافه ما لم يطل. انتهى كلامه. كل شيء يحتاج إليه المعتكف ولا يمكن أن يفعل في المسجد لا بأس أن يخرج إليه. لكن يقول ما لم يطل، يعني الإنسان مثلا محتاج إلى الأكل أو كذا يخرج يأكل بقدر الحاجة، يعني في أسرع وقت يستطيع أن ينتهي من الأكل ويرجع، لا بأس، لكن ما يخرج ويقيم الفاصل يعني كذا، يروح يلف على المطاعم والأسواق وكذا، ويقضي اليوم كله يعني في التسوق وكذا، فهذا يعني الفاصل إذا طال جدا بدون حاجة هذا يفسد الاعتكاف، لكن إذا كان بقدر الحاجة فقط فهذا يعني لا يخيب في الاعتكاف. قال: ومثل هذا الخروج للغسل من الجنابة وتطهير البدن والثوب من النجاسة. برضو لو المسجد ليس دورات المياه مثلا في المسجد ليست معدة للاغتسال، مش يعني دش وكذا ومش مكان مش مهيئ للاغتسال، والإنسان المعتكف أصابته جنابة ويحتاج إلى أن يغتسل، لا بأس هنا أن يذهب إلى بيته يغتسل ثم يرجع إلى المسجد. كذلك إذا احتاج إلى غسل ثيابه من النجاسة أو تطهير بدنه من النجاسة، ثيابه تنجست مثلا وكذا ويحتاج يعني أن يذهب لغسلها أو كذا، فهنا لا بأس يعني أن يخرج لغسلها. قال: روى سعيد بن منصور قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إذا اعتكف الرجل فليشهد الجمعة وليحضر الجنازة وليعد المريض وليأتي أهله يأمرهم بحاجته وهو قائم. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: الإنسان إذا اعتكف فليشهد الجمعة، هذا طبعا على فرض من المسجد الذي اعتكف فيه لا تقام فيه الجمعة، دي طبعا مسألة خلاف تكلمنا عنها، إذا كان مسجد لا تقام فيه الجمعة اختلف الفقهاء هل يصح فيه الاعتكاف أو لا يصح. الذي قال لا يصح خلاص يقول لا يصح أن يعتكف إلا في مسجد تقام فيه الجمعة. الفريق الذي قال يصح الاعتكاف في مسجد لا تقام فيه الجمعة قال عليه أن يخرج ليشهد الجمعة في الجامع الآخر الذي تقام فيه الجمعة ثم يرجع إلى المسجد الذي هو معتكف فيه. وقال علي رضي الله عنه: يجوز أن يحضر الجنازة، يجوز المعتكف يحضر الجنازة، ويجوز أن يعود المريض، يجوز للمعتكف أن يشهد الجنازة ثم يرجع، ويجوز أن يعود المريض، ولكن برضو عيادة المريض يعني عيادة المريض تكون يعني مرورا، يعني لا يجلس عند المريض ولكن يعني يمر مرورا كذا يسأل عنه ثم يرجع، يعني لا يذهب إليه ويجلس يعني في بيته ويطيل من المكث. قال: وليأتي أهله يأمرهم بحاجته وهو قائم، يعني لا بأس إذا كان يعني في أمر ضروري وكذا محتاج يعني يبلغ أهله، يقول لهم مثلا الأولاد مثلا مش عارف في المدرسة مش عارف عايزين كذا أو أحضر لهم كذا، أو يعني عنده مثلا مصلحة معينة يريد أن يبلغها لأهله، أو إذا كان في هواتف وكذا خلاص يعني تغني، إذا لم يحدث إلى الذهاب بنفسه هناك يعني من يوصل إليهم الخبر أو هناك يعني هاتف يمكن عن طريقه، فإذا لم يحتاج إلى الذهاب بنفسه خلاص لا يذهب، لكن إذا احتاج إلى أن يذهب بنفسه فليذهب وليأتي أهله يأمرهم بحاجته، يعني ليأتي أهله بمعنى يذهب إلى بيت أهله يأمرهم بحاجته وهو قائم، يعني يروح بقى يجلس في البيت ويطيل المكث، لا هو واقف كده يقول لهم يعني الحاجة المطلوبة يعملوا كذا كذا ثم ينصرف. قال: وأعان رضي الله عنه ابن أخته 700 درهم من عطائه أن يشتري بها خادما، فقال: إني كنت معتكفا. فقال علي رضي الله عنه: وما عليك لو خرجت إلى السوق فارتع. يعني هو علي رضي الله عنه أعطى لابن أخته 700 درهم، قال له: اذهب فاشتري بها خادما. فقال: إني معتكف. قال: لا بأس يعني لا بأس عليك أن تذهب إلى السوق وتشتري خادما وترجع. فهذا معناه أن المعتكف يعني ممكن يذهب يشتري شيئا محتاجا إليه، يشتري شيئا يعني هو بحاجة إليه، لا بأس أن يذهب إلى السوق ويشتريه ويرجع يعني، لكن بدون أن يطيل المكث. قال: وعن قتادة رضي الله عن قتادة رحمه الله، قتادة بن دعامة السدوسي أحد علماء التابعين الكبار رحمه الله، قال عن قتادة أنه كان يرخص للمعتكف أن يتبع الجنازة ويعود المريض ولا يجلس. قتادة كان يفتي من المعتكف لا بأس أن يشهد الجنازة ويعود المريض ولا يجلس، يعني لا يجلس عند المريض، يعود وهو واقف يعني بس مجرد يقف عند المريض ويسأله كيف حاله وكذا ويطمئن عليه وينصرف وهو واقف يعني لا يجلس. وقال إبراهيم النخعي: كانوا يستحبون للمعتكف أن يشترط هذه الخصال وهن له وإن لم يشترط عيادة المريض ولا يدخل سقفا ويأتي الجمعة ويشهد الجنازة ويخرج إلى الحاجة. يقول إبراهيم النخعي رحمه الله ومن علماء التابعين وأئمتهم، يقول كانوا يستحبون، وغالبا إبراهيم يقول كانوا يستحبون يقصد إيه؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وتلاميذ عبد الله بن مسعود. فيقول يعني كانوا يستحبون للمعتكف أن يشترط هذه الخصال، أن المعتكف من حقه أن يشترط يعني أشياء قبل الدخول في المعتكف. يعني ممكن الإنسان مثلا يريد أن يعتكف ويشترط أن يذهب إلى العمل ويرجع، مثلا عنده دوام بس وعمل وكذا ولا يستطيع أن يترك العمل ويريد أن يعتكف، يعني باستثناء الخروج إلى العمل يمكن أن يشترط مثلا الإنسان يعني أنه يخرج للعمل ويرجع، ويمكن أن يشترط في هذه الأشياء. يقول كان يستحقون أن يشترط المعتكف هذه الأمور اللي هي شهود الجنازة وعيادة المريض إلى آخر ما ذكر. يقول أيضا إن المعتكف قبل ما يدخل يكون يشترط يعني في نيته، ليس بالضرورة أن يتلفظ باللسان، يشترط يعني في نيته يكون إيه يعني مشترطا على نفسه أنه معتكف، لكن بشرط أنه يشهد الجنائز ويعود المرضى وكذا، فيشترط هذه الأمور. يقول وهن له وإن لم يشترط، يعني يقول حتى لو لم يشترط فإنه يجوز له أن يخرج لهذه الأشياء بدون اشتراط أيضا. عيادة المريض، قال ولا يدخل سقفا، يعني يعود المريض بس إيه يعني هنا إبراهيم النخعي يقول أن يعود المريض بس من غير ما يدخل سقفا، يعني يقف من خارج البيت الذي فيه المريض ويسأل عنه من خارج البيت وكذا، يعني يطمئن عليه ويرجع، يعني بدون أن ممكن مثلا يقف على باب البيت وكذا وينادي أحد من أهل البيت يسأله كيف حال المريض وكذا وبلغوني فلان يسلم عليك وكذا، يعني مثلا في شخص مريض في بيت ويذهب وهو واقف على باب البيت من الخارج، يعني لا يدخل سقفا، يعني ما يدخلش داخل البيت، هو واقف من بره، يعني أي حد يفتح له من أهل البيت فيقول له يعني كيف حال فلان ولعل صحته يعني تحسنت وكذا وبلغه يعني سلامي وكذا وينصرف. قال ويأتي الجمعة، برضه المعتكف له أن يشهد الجمعة ويشهد الجنازة ويخرج إلى الحاجة. قال ولا يدخل المعتكف سقيفة إلا لحاجة، لا يدخل المعتكف سقيفة إلا لحاجة، يعني إلا للشيء يعني الذي لا بد منه. طيب قال الخطابي وقال الطائفة للمعتكف أن يشهد الجمعة ويعود المريض ويشهد الجنازة، روي ذلك عن علي وسعيد بن جبير والحسن البصري والنخعي كما سبق. قال وروى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو ولا يعرض يسأل عنه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بالفعل كان يمر على المريض كما هو، يعني لا يدخل بيت المريض ولكن يعني يمر يسأل عنه من خارج البيت. قال وما روي عنها من أن السنة على المعتكف ألا يعود مريضا، فمعناه أن يخرج من معتكفه قاصدا عيادته وأنه لا يضيق عليه أن يمر به فيسأل غير معتكف. يقول هنا عائشة رضي الله عنها روي عنها أنها قالت من السنة للمعتكف ألا يعود مريضا. طيب كيف نجمع بينها وبين ما سبق من آثار أحاديث في جواز عيادة المريض؟ فيجمع بينها من إيه؟ من السنة المعتكف ألا يعود مريضا، يذهب إلى بيت المريض ويجلس عنده ويأكل ويشرب وكذا ويطيل يظل يتحدث ويطيل الجلوس والحديث وكذا، فهذا المقصود أنه ليس من السنة للمعتكف، لكن يعني لا بأس للمعتكف أن يعود المريض يعني مرورا من خارج البيت بدون أن يدخل وبدون أن يجلس وبدون أن يأكل عنده ولا كذا، فقط يمر مرورا يسأل عنه من خارج البيت، يعني بالصرف هذا المسموح به للمعتكف. طيب رابعا مما يباح للمعتكف له أن يأكل ويشرب في المسجد وينام فيه مع المحافظة على نظافته وصيانته، وله أن يعقد العقود فيه كعقد النكاح وعقد البيع والشراء ونحو ذلك. يقول إن المعتكف له أن يأكل ويشرب في المسجد وينام في المسجد مع المحافظة على نظافة المسجد وصيانته. طيب، وله أن يعقد العقود. طيب، عقد النكاح في المسجد هذا لا بأس به. طيب، عقد البيع والشراء، هل يجوز البيع والشراء في المسجد؟ الصحيح أن البيع والشراء في المسجد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء في المسجد، ولكن يعني هو هنا المقصود أنه يعني لو حصل أن يعني عقد عقد بيع أو شراء أو كذا، فهذا يعني يكون منهيا عنه، لكن لا يخل بصحة الاعتكاف. يعني هو منهي عنه من جهة إيه؟ أنه بيع في المسجد والمسجد يصاد عن هذا، لكن لا يخل بصحة الاعتكاف. يعني اعتكافه صحيح لا يخل بصحة الاعتكاف، ولكن البيع والشراء في المسجد منهي عنه. طيب، قال ما يبطل الاعتكاف، الأشياء التي تبطل الاعتكاف وتفسد الاعتكاف. قال: الخروج من المسجد لغير حاجة عمدا وإن قلب، فإنه يفوت المكس فيه وهو ركن من أركانه. لأن الأشياء التي تبطل الاعتكاف، أولا الخروج من المسجد لغير حاجة عمدا، فهذا يبطل الاعتكاف. ثانيا الردة والعياذ بالله تعالى لمنافاتها للعبادة، والقول تعالى: لأن أشركت ليحبطن عملك، والعياذ بالله تعالى. ثالثا ورابعا وخامسا ذهاب العقل بجنون أو سكر والحيض والنفاس. ذهاب العقل والحيض والنفاس. طيب، قال: لفوات شرط التمييز والطهارة من الحيض والنفاس. طيب، ذهاب العقل هذا ايه؟ يذهب شرط التمييز من ضمن شروط صحة الاعتكاف أن يكون المعتكف مميزا، والمميز هو يعني يشمل يعني المعنى المميز أن يكون عاقلا، أن يكون عاقلا. المجنون والسكران وكذا ليس بمميز، فبالتالي السكر وذهاب العقل والجنون أو كذا هذا يفسد الاعتكاف. فبالنسبة للحيض والنفاس هل هذا يفسد الاعتكاف؟ والجمهور يقولون يعني ان هذا يفسد الاعتكاف على اساس انه مستند الى حديث ضعيف، وهو حديث: لا احل المسجد لحائض ولا جنب. يقول الحائض ليس لها ان تمكث في المسجد، لكن الراي الصحيح يعني ان الحائض يجوز ان تمكث في المسجد. الراي الصحيح ان الحائض يجوز ان تمكث في المسجد، وهذا يعني روايه عن الامام احمد رحمه الله، وهو قول المزني صاحب الشافعي، وقول يعني مجموعه من العلماء قالوا ان الحائض يجوز ان تمكث في المسجد، وهذا يعني رجحه الشيخ الالباني رحمه الله وغيره، على اساس يعني انه لم يثبت اي دليل صحيح يمنع الحائض من المكث في المسجد. فبالتالي ما دام الحائض ليست ممنوعه من المكث في المسجد، اذا الحيض لا يفسد اعتكافه. يعني هم الجمهور قالوا ان الحيض يبطل الاعتكاف بناء على ان الحائض لا يجوز ان تمكث في المسجد، والاعتكاف هو المكث في المسجد، يبقى معناها ان الحائض يبطل اعتكافه. لكن الصحيح ان الحائض يجوز ان تمكث في المسجد، فبالتالي لا يكون هناك دليل على بطلان الاعتكاف. طيب، سادسا الوطء، يعني الجماع يعني معاشره النساء وكذا، هذا مما يبطل الاعتكاف، لقول الله تعالى: ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها. قال: ولا بأس باللمس بدون شهوة، فقد كانت إحدى نسائه صلى الله عليه وسلم ترجله وهو معتكف. يعني لمس المرأة بدون شهوة هذا لا يبطل الاعتكاف، لما مر ذكره يعني أن عائشة رضي الله عنها كانت ترجل رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، فهذا لا بأس. قال: أما القبلة واللمس بشهوة فقد قال أبو حنيفة وأحمد: قد أساء، لأنه قد أتى بما يحرم عليه، ولا يفسد اعتكافه إلا أن ينزل. وقال مالك: يفسد اعتكافه لأنها مباشرة محرمة فتفسد كما لو أنزل. وعن الشافعي روايتان كالمذهبين. وإذن هذه مذاهب الفقهاء في مسألة يعني تقبيل الرجل يعني لامرأته بشهوة أو لمسها بشهوة أو كذا، هل هذا يبطل الاعتكاف أو لا؟ هنا إيه وقع اختلاف بين الفقهاء، وهذا خلاف مرجعه يعني اختلاف التفسير. ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المسجد، هل هو يعني يعني فقط محصور في الجماع أو كذا، أو أنه يشمل هذه الصور أيضا. طيب بعد ذلك قال قضاء الاعتكاف. قضاء الاعتكاف، قال من شرع في الاعتكاف متطوعا ثم قطعه استحب قضاؤه وقيل يجب. هنا لو أن إنسانا يعني شرع في الاعتكاف تطوعا ثم بدا له أن يقطع الاعتكاف، فلا بأس يجوز للمعتكف أن يقطع اعتكافه، لما مر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان إيه بعد ما شرع في الاعتكاف رأى الأخبية نصبت في المسجد فقال آل بر تريد، وأمر بنقض الأخبية. حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني دخل في الاعتكاف ثم قطعه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الاعتكاف الذي اعتكفه، قضاه النبي صلى الله عليه وسلم، كان إيه يريد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فقطع الاعتكاف، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأيام واعتكف عشرا من شوال. فهنا يأتي السؤال يعني هل القضاء هذا على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب، يعني هل بالضرورة الإنسان إذا كان يعتكف اعتكافا مسنونا تطوعا وقطع الاعتكاف هل يجب عليه أن يقضيه أو أنه يستحب فقط أن يقضيه ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي اختلف أهل العلم في المعتكف إذا قطع اعتكافه قبل أن يتمه على ما نوى، قبل أن يتم المدة يعني التي نوى. فقال مالك إذا انقضى اعتكافه وجب عليه القضاء، واحتجوا بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من اعتكافه فقضى أو فاعتكف عشرا من شوال. الإمام مالك قال إيه يجب القضاء، استدل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قطع الاعتكاف وكان نوى أن يعتكف عشرة أيام من رمضان فقضاها واعتكف عشرة أيام من شوال. وقال الشافعي إن لم يكن عليه نذر اعتكاف أو شيء أوجبه على نفسه وكان متطوعا فخرج فليس عليه قضاء إلا أن يحب ذلك اختيارا منه، وهذا هو الأرجح. الأرجح يعني أنه إذا كان يعني نذر أن يعتكف خلاص هنا عليه أن يقضي الشيء الذي نذره، لكن إذا لم يكن نذر كالاعتكاف يعني تطوع فيكون القضاء أيضا تطوعا مستحبا. قال يقول الشافعي رحمه الله وكل عمل لك ألا تدخل فيه، فإذا دخلت فيه وخرجت منه فليس عليك أن تقضي إلا الحج والعمرة. الإمام الشافعي رحمه الله يعني يضع إيه قاعدة مهمة، فيقول كل عمل دخلت فيه وكان لك ألا تدخل فيه، دخلت فيه اختيارا، يعني كل عمل صالح يعني تطوعت به وكان لك يعني أن تدخل فيه ولك ألا تدخل فيه، يعني التطوع ليس واجبا عليك فأنت اخترت أن تدخل هذا التطوع ثم قطعته، فيقول ليس عليك أن تقضيه إلا الحج والعمرة فقط. حج والعمرة إذا قطعها عليه أن يقضيها. قال أما من نذر أن يعتكف يوما أو أياما ثم شرع فيه وأفسده وجب عليه القضاء متى قدر عليه باتفاق الأئمة. لكن بالنسبة للنذر، النذر هذا واجب، يعني لو إنسان نذر أن يعتكف يوما ثم قطعه أو نذر أن يعتكف عشرة أيام ثم قطع الاعتكاف فهنا يجب أن يقضيه باتفاق الأئمة، فإن مات قبل أن يقضيه لا يقضى عنه. وعن أحمد أنه يجب على وليه أن يقضي ذلك عنه إذا مات قبل أن يقضي، فجمهور العلماء قالوا ليس عليه القضاء، وهذا أيضا هو المشهور عن أحمد. وعن الإمام أحمد رواية أخرى أنه يجب عليه على وليه أن يقضي عنه. قال روى عبد الرزاق عن عبد الكريم بن أمية قال سمعت عبد الله بن عبد الله بن عتبة يقول إن أمنا ماتت وعليها اعتكاف، فسألت ابن عباس رضي الله عنهما فقال اعتكف عنها وصم. وروى سعيد بن منصور أن عائشة رضي الله عنها اعتكفت عن أخيها بعدما مات. إذن يعني إذا الولي اعتكف عن وليه الذي كان عليه اعتكاف ولم يقضه، فإذا الولي اعتكف عن وليه فيكون هذا يعني حسنا ويكون يعني طيبا على سبيل الاحتياط، على سبيل يعني الاحتياط، ولكن الجمهور قالوا يعني لا يجب على الولي أن يكون يعني مستحبا. قال المعتكف يلزم مكانا من المسجد وينصب فيه الخيمة. قال روى ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. قال نافع: وقد أراني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لا بأس من المعتكف يعني يكون مثلا من عادته أن يعتكف في مكان معين، أن يكون من عادته أن يعتكف في مكان معين، فيكون مثلا عارفين مثلا فلان الفلاني يعني دايما إيه بيحط خباءه وراء عند العمود الفلاني أو في الركن الفلاني أو كذا. لكن طبعا هنا يعني تنبيه مهم، هو أن الأصل يعني في المساجد أنها يعني وقف لله سبحانه وتعالى، وأنها لعموم المسلم والأولوية لمن سبق. يعني يكون مثلا إنسان من عادته ومتعود أنه دايما مثلا ينسب خباءه في الكرنة مثلا هنا، الإنسان مثلا متعود معتاد هذا الأمر، فلو جاء مثلا في سنة من السنوات وفي شخص جاء قبله ونصب خباء في هذا المكان، ما يجيش بقى اللي هو صاحب العادة وأنه معتاد يعني يقول لا ده المكان ده يعني أنا معتاد أن أنا أعتكف فيه دايما وكذا، فلا هنا المكان لمن سبق. دايما أي شيء يعني مباح لعموم المسلمين فالأحق به من سبق، الأحق به من سبق هو يكون أحق بهذا المكان. لكن لو حصل أنه لم يسبقه أحد إليه وجاء كل سنة يجي ويجد أنه لم يسبقه أحد إلى هذا المكان فينصب خباءه فيه، لا بأس به، يعني لا بأس من المعتكف يحدد مكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما ينصب خباءه في مكان معين محدد من المسجد. قال: وروي عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف فطرح له فراش أو يوضع له سرير وراء أسطوانة التوبة. أسطوانة التوبة هي أسطوانة التي ربط بها رجل من الصحابة وهو أبو لبابة رضي الله عنه، ربط بها نفسه حتى تاب الله تعالى عليه، قال يعني لا أفك نفسي حتى إن ينزل الله تعالى توبتي، فكانت هذه الأسطوانة تعرف، فأنزل الله سبحانه وتعالى توبته بقوله في الآية اللي هي: وآخرون مرجون لأمر الله يعذبهم فيتوب عليهم والله غفور رحيم إلى آخر الآيات. يعني المهم أن الله سبحانه وتعالى تاب عليه وأنزل توبته ففك يعني من هذه الأسطوانة، صارت تعرف بأسطوانة التوبة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف عند هذه الأسطوانة ويوضع له سرير ويطرح له فراش في هذا المكان. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في قبة تركية على سدتها قطعة حصير، يعني على بابها قطعة حصير. النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في قبة تركية، يعني في خيمة تركية وباب الخيمة من الحصير، قطعة حصير يعني جعل فيه كباب للخيمة، يعني يغلق بها باب الخيمة حتى لا ينظر منه أحد. آخر مسألة إن شاء الله نختم بها الدرس ونختم بها موضوع الاعتكاف. قال: نذر الاعتكاف في مسجد معين. من نذر الاعتكاف في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى وجب عليه الوفاء بنذره في المسجد الذي عينه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. طيب هذه أول مسألة، أن الإنسان إذا نذر أن يعتكف في المسجد الحرام فليفي بنذره وليعتكف في المسجد الحرام، نذر أن يعتكف في المسجد النبوي فليفي بنذره وليعتكف في المسجد النبوي، نذر أن يعتكف في الأقصى فليعتكف في الأقصى. طيب سيأتي يعني مسألة أنه هذه المساجد يعني تتفاضل: المسجد الحرام ثم النبوي ثم الأقصى. فهنا إذا نذر أن يعتكف في المسجد الحرام لا يجزئه أن يعتكف في أي مسجد آخر في الدنيا غير المسجد الحرام. لكن من نذر أن يعتكف في المسجد النبوي يكون مخيرا بين أن يعتكف في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام. إذا يجوز أن يعتكف في المسجد الذي حدده هو النبوي أو فيما هو أفضل منه وهو المسجد الحرام. ومن نذر أن يعتكف في الأقصى فله أن يعتكف في الأقصى أو في النبوي أو في الحرام. واضح؟ يعني الخلاصة أن من نذر أن يعتكف في المسجد من المساجد الثلاثة إما أن يعتكف في نفس المسجد الذي حدده أو فيما هو أفضل منه. قال: أما إذا نذر الاعتكاف في غير هذه المساجد الثلاثة فلا يجب عليه الاعتكاف في المسجد الذي عينه، وعليه أن يعتكف في أي مسجد شاء. بقية المساجد ما عدا المساجد الثلاثة كلها تستوي. فإذا نذر مثلا إنسان قال لله علي أن أعتكف ليلة في مسجد دار الفريق، هل يجوز أن أعتكف مثلا في مسجد الهدى أو في مسجد الشافعي؟ نعم يجوز هنا، ولا ويكون قد أوفى بنذره في هذه الحالة، يعني لا يلزم أن يعتكف في المسجد الذي حدده، لا أي مسجد كان، في أي مسجد كان يكون بهذا يعني قد وفى بنذره. قال لأن الله تعالى لم يجعل لعبادته مكانا معينا، ولأنه لا فضل لمسجد من المساجد على مسجد آخر إلا المساجد الثلاثة. فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمئة صلاة. يعني الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، وفي المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وفي المسجد الأقصى جاء في بعض الحديث بخمسمائة صلاة، وفي بعضها بمئتين وخمسين صلاة. الصلاة في المسجد الأقصى يعني في بعض الحديث أنها تعدل خمسمائة صلاة، وفي بعضها تعدل مئتين وخمسين صلاة، وأحاديث مئتين وخمسين أصح يعني كما قال الشيخ الألباني رحمه الله. قال وإن نذر الاعتكاف في المسجد النبوي جاز أن يعتكف في المسجد الحرام لأنه أفضل كما ذكرنا. فبهذا يعني ينتهي الحديث عن أحكام الاعتكاف، وبإذن الله تعالى يكون درسنا القادم عن أحكام الجنائز، بإذن الله تعالى عن أحكام الجنائز، ويأتي فيها الكلام يعني عن يعني آداب عيادة المريض، ويعني عن يعني السنن المتعلقة يعني بالمحتضر، وكيفية تغسيل الميت، وكيفية الصلاة عليه، وكيفية دفنه، وكذا كل ما يتعلق يعني بهذه المسائل المهمة بإذن الله تعالى سيكون يعني سنبدأ فيها إن شاء الله من الدرس القادم بإذن الله. ونتوقف هنا. في سؤال؟ لماذا أخرج الشافعي من القاعدة الحج والعمرة؟ لأن جاءت الآيات في المحصر، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، كما قصة النبي صلى الله عليه وسلم خرج في عمرة الحديبية، كانت عمرة التطوع، عمرة الحديبية عمرة التطوع، وأحصروا منعوا من دخول البيت وكذا، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، وجاء يعني أحكام القضاء. فالحج والعمرة لها يعني استثناء. والله في يعني في اختلاف في المسألة، في اختلاف يعني فيها مناقشات وكذا، لكن هذا مثلا الشافعي. نكتفي بهذا القدر الليلة إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.